تفسير الآية 24 من سورة الزمر، يقول تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي فهل يستوي من يلقى في النار مقيدا تماما بحيث لا يمكنه اتقاء العذاب السيء الشديد في جهنم إلا بوجهه، والذي لن يستطيع ذلك لأن الوجه غير مجهز لهذا مثل اليدين والتي هي حينها مقيدة، والمقصود تمام الذلة والمهانة وإحاطة النار به من كل جانب بلا أي أمل في أي نجاة، وذلك بسبب شروره ومفاسده وأضراره. هل يستوي هذا مع من استجاب للإسلام وتمسك وعمل بكل أخلاقه فكان في أعلى درجات الجنات حيث النعيم التام والسعادة الخالدة؟ لا يستوون بكل تأكيد عند أي عاقل منصف عادل. قوله تعالى: وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ويقال لهم من ملائكة العذاب على سبيل الذم واللوم الشديد والإهانة والعذاب النفسي إضافة للعذاب الجسدي: ذوقوا، أي استشعروا ألم وعذاب ونتيجة السوء الذي كنتم تكسبون أي تعملون، وكأنكم تربحون شيئا فلم تربحوا وتجنوا إلا كل عذاب موجع مهين على قدر شروركم ومفاسدكم وأضراركم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. هذا والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم بأي صورة من صور الظلم، سواء كان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا.